الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام. تقدم أنه ليس المراد إلا أنه كتبت نبوته، وليس المراد أنه نبي قبل أن يوحى إليه، ليس نبيا، فمضى من عمره الكريم صلوات الله وسلامه عليه سنوات ليس بنبي، فلما بلغ 40 عليه الصلاة والسلام نبئ، فقبل هذه المدة لم يكن نبيا، لأن لا يكون نبيا حتى يوحى إليه، وإنما المقصود أنه كتبت نبوته قبل خلق آدم. نعم. ورحمه الله: لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله عز وجل من بطن أمه، يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ، وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي، وأمر بالرسالة، وبعث إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن، بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل، يؤذونه فيصبر، ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام بها 10، وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم. بغض الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كان عليه كفار قريش من الأحوال الرديئة والقبيحة، مثل عبادة الأصنام، ومثل شرب الخمر والأمور السيئة، فكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث على أحسن ما يكون، وكانوا يقدرونه تقديرا عظيما، وذلك توطئة من الله عز وجل لإكرامه بالنبوة، فكان عليه الصلاة والسلام يسمى فيهم بالصادق الأمين، معلوم عندهم مدى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كريم السجايا والأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعلمه الله الشعر، حتى كان عليه الصلاة والسلام لا يعرف الشعر بتاتا، كما قال عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. حتى كان عليه الصلاة والسلام لما سأل عن بيت، سأل أبا بكر رضي الله تعالى عنه: ويأتيك بالأنباء من لم تزودي؟ قال: ويأتيك من لم تزود بالأنباء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت؟ قال: كما قال الله، وما علمناه الشعر. فما يتعلم الشعر ولا يعرفه صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيكرمه بالوحي، حتى لا يقول كفار قريش إنه جاء بشعر وكان شاعرا، فما علمه الله تعالى الشعر، وبغض له تعالى الأخلاق الرديئة من أخلاق أهل الجاهلية، ولم يكن للشيطان عليه سبيل كما كان على كفار قريش، كل هذا توطئة حتى أكرمه الله تعالى بالنبوة، فآذاه كفار قريش الأذية المعروفة، فصبر صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما جدا، وهو من أولي العزم، بل هو أفضل أولي العزم وأفضل الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام على عمره الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا محمد بن يوسف صلى الله عليه وسلم الغضيضي بالضاد، عندك سم؟ الغضيضي بالضاد والغين. إيه نعم، الغضيضي بالضادين في نسخة المصيصي. إيه نعم، يقول إن الصواب الغضيضي. صحيح. قال: حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الجبار أن ربيعة بن عبد الرحمن حدثه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 60 سنة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

منه رعبا. فإيش؟ فجثثت. لا لا بالهمس عندك تاء ثائين. ثائين ثائين إيه يعني جئست معروف الكسر جئست. نعم. قال فجثثت منه رعبا. اللي بعد الجيم ثاء ثم ثاء ولا همزة مكسورة؟ فاء وجيم وثائين وتاء ثائين ثائين. نعم. قال فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام. فذكر بدء ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت كذلك واقفا حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك. ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي. ثم انصرف عني. انصرفوا انصرفوا فاول انصرف. نعم. ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي أين كنت؟ فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون. فقالت أعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم؟ لعلك رأيت شيئا. قلت نعم. ثم حدثتها بالحديث فقالت أبشر يا ابن عم، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هذه الأحاديث فيها بيان أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي، أول ما بدأ به صلوات الله وسلامه عليه في الوحي الرؤيا الصادقة، فكان يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، يرى الرؤيا في الليل فتتحقق صباحا، وهذا أول ما بدأ به. ومن أنواع الوحي الرؤيا الصالحة للأنبياء، فإن من أنواع الوحي أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وليست كرؤيا غيرهم، فإن الشيطان لا يعبث بهم كما يعبث بغيرهم، الشيطان قد يأتي الإنسان ويعبث به ويحزنه ونحو ذلك، أما النبي فلا يكون له هذا أبدا صلى الله عليه وسلم، لأن الرؤيا نوع من الوحي. ولهذا لما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لأن هذا أمر إلهي بذبح إسماعيل. فرؤيا الأنبياء صلى الله عليه وسلم وحي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، تقدم أنه كان يبغض ما عليه كفار قريش من عبادة الأوثان، فكان يتعبد لله عز وجل، وكان ثمة بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعبادة الله وحده لا شريك له، فكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ويرجع إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تلك البرة الخيرة الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي وقفت هذه المواقف العظيمة معه عليه الصلاة والسلام، ورفع الله تعالى لها قدرها هذه الرفعة العظيمة، حتى قال بعض أهل العلم إنها أفضل زوجاته عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، لعظم مقامها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتثبيتها لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ووقوفها معه في وقت شدة حاجته صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل وهو في الغار فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني أني لست بقارئ كما في الرواية الأخرى، يعني ما أعرف القراءة، لأنه أمي صلى الله عليه وسلم. فغطه ضمه حتى بلغ منه الجهد من شدة تلك الضمة، ثم ثانية ثم ثالثة، فقال له في بعد الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول وأعظم كلام طرق هذه الأمة، حيث سمع جبريل عليه الصلاة والسلام يتلو كلام رب العالمين الذي نزل من سورة اقرأ. إذا قيل إن سورة اقرأ هي أول ما نزل، صدر هذه السورة وليس جميع السورة، لأن جميع السورة جاء نزولها لاحقا، الذي نزل أول ما نزل حتى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، دخل على خديجة وقال: زملوني زملوني، من شدة الرعب الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. فسألها وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت: أبشر، زوجها الطيبة الصالحة، والله لا يخزيك الله أبدا. تقول أنت: لا يمكن أن يخزيك الله، أنت فيك من مكارم الأخلاق ما لن يتركك الله عز وجل، تصل الرحم، تصدق الحديث، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، لا يخذلك الله، لا يمكن أن يخذلك الله أنت بهذا الوضع. لأن هذا في ذاك المجتمع الذي فيه الأخلاق الرديئة الرذيلة، هذا لا شك أنه شيء قليل جدا فيهم، فتقول: لا يمكن أن يخزيك الله تعالى وأنت بهذا. وكذلك كان، فإن الله لم يخزه ورفع الله تعالى من قدره صلى الله عليه وسلم. في الحديث بعده أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته، هذه المرة الأولى التي رآه على هيئته، ورآه ثانية حين عرج به إلى السماء. فلما رآه على تلك الهيئة رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وتقدم أنه له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين السماء والأرض. اشتد رعبه صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر، ونزل عليه لاحقا قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه هي السورة الثانية، السورة الثانية التي نزلت هي سورة المدثر، أيضا صدرها ليس جميع السورة. في الحديث بعده أن جبريل قال: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرأى جبريل صافا قدمه في أفق قدميه في أفق السماء على المنظر الهائل المرعب الذي رآه. كل هذا ليعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا حق، وأنه ليس من تلبيس الشيطان، فإن مثل هذه الأمور لا تكون إلا لملائكة الله عز وجل. ولهذا هذا الذي قرئ، وهذا الغط الشديد، وهذه الهيئة والخلقة العظيمة لجبريل عليه الصلاة والسلام قد سد الأفق، كل هذا تأكيد بأن هذا وحي من عند الله عز وجل، وأنه ليس من عند الشيطان، وأن الشيطان أبعد ما يكون عنه. لهذا لما جاء في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه خشي أن يكون خشي على فؤاده أو نحو ذلك، قالت: أعيذك بالله من ذلك. وقالت له: أبشر، والله إن والذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هذه الرواية لو صحت فيها دلالة على أن خديجة ليست بالهينة وليست باليسيرة، لأن هذا في مجتمع جاهلي، معنى ذلك أنها كان عندها شيء من أثارة من علم بأن هناك نبي سيبعث. أما أولئك الجاهليون فما كانوا يعلمون بتاتا شيئا عن النبوة، لهذا أبوا أن يكون النبي من البشر، وقالوا: لا يمكن أن يرسل الله تعالى إلينا إلا ملكا. فبعد ذلك ذهبت به إلى ابن عمه، والرواية بذهابها إلى ابن عمه هذه معروفة محفوظة، إلى ابن عمها وهو ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى. فقال كما في البخاري: يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بما أتيت به إلا أخرجه قومه. وكذلك كان، ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وهذا تأتي أحاديث، لكن ثمة أحاديث ذكرها رحمه الله تعالى فيها شيء من الضعف، وثمة أحاديث في شأن ورقة بن نوفل معروفة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو أمية عبد الله بن محمد ابن خلاد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ورقة لما ذكرت له خديجة رحمها الله أنه ذكر لها جبريل فقال سبوحا سبوحا، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان؟